أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم هو الرجل المسلم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهار، فإن شئت قبضتهما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك وقال إنه يؤذن بالصلاة. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند فيما جاء في النهي عن سب الدهر والريح والديك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يعود لسانه على السب وعلى الشتم وعلى اللعن وعلى الدعوة على الخلق. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يكون اللعنون شفعاء يوم القيامة. إنسان اللي لسانه متعود على اللعن يلعن الناس ويسب الناس ويشتم الناس، هذا وإن دخل الجنة لا يصلح أن يكون شفيعا لأحد ممن استوجب العذاب. فهنا من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر، لا يسب أحدكم الدهر. والدهر هو الزمان، الزمان وإن كان يطلق على الزمان الطويل، يقول الدهر معنى الزمن الطويل الليل والنهار إذا طال الزمان السنين والأيام، فقال هذا دهر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال: لا يقولن أو لا يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر وأنا الدهر وأنا الدهر. هنا أنا الدهر اللي في هذا الحديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر، يتضح هذا اسم آخر من أسماء الله عز وجل أنه هو الدهر؟ لا، ليس اسما لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن المعنى هنا أن هذا الدهر الذي تشتمه وهذا الدهر الذي تسبه لم يصنع بك شيئا، أنا الذي أصنع. يبقى حقيقة من يسب أنه يسب ربه سبحانه وتبارك وتعالى، اللي كأنه بيهرب من أنه يشتم الذي قدر له هذه المقادير، يوم يشتم شيئا آخر معرضا بذلك. فالذي يقول يا خيبة الدهر وما الذي فعله الدهر بك حتى تقول ذلك؟ الدهر الزمان، الزمان مخلوق خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقلب الدهر يقلب الليل والنهار سبحانه وتبارك وتعالى، وتحدث الحوادث خلال الليل والنهار الذي دبرها الله سبحانه وتبارك وتعالى والذي سببها الله سبحانه وتبارك وتعالى لحكمة منه. فيجي الإنسان يعني ما يقولش ربنا عمل فيه كذا، لا، ده علشان يأخذ راحته في الشك ويقول الدهر عمل فيه، الدهر الزمان عمل فيه كذا وكذا، فينسب ما لا يصنعه إلا الله للزمان وللدهر عشان يشتم الزمان والدهر. فيقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، ابن آدم الذي يقول في ذلك وحقيقة يشتمني أنا، الزمان لم يفعل به شيئا، الزمان أنا خلقت الزمان وأنا خلقت مصائب التي ابتلى بها العباد. فهم حين يشتمون الزمان حقيقة الشك كأنه يشتمون الله الذي سبب لهم ذلك. فهذا قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر. وفي الحديث الرواية الأخرى يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر وأنا الدهر، يعني أنا هذا الدهر الذي يشتمه، أنا الذي أقلب الليالي والأيام وأنا الذي أفعل به ذلك. فهو حين يشتم الدهر يشتمني أنا، فعلى ذلك هنا يقول أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. ولم يقل أحد من أهل العلم أن من أسماء الله عز وجل الحسنى الدهر، ليست أسماء، إنما الدهر هو الزمان والزمان مخلوق، ولكن معنى الحديث أن الدهر الذي تسبه وتشتمه حقيقة شتمك وسبك أنك تشتمني أنا. هنا قال يؤذيني ابن آدم. وهل يبلغ العبد أن يؤذي الله سبحانه وتعالى؟ لا يقدر، حاشا الله عز وجل. ولكن هنا يتعرض العبد لذلك أنه يسب ويشتم، شتم هذا أذى. نقول الإنسان يفعل الأذى فيغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا يؤذي ربه سبحانه وتبارك وتعالى، لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه، حتى نقول يملك نفعا وضرا لغيره، فضلا عن نقول يملك نفعا وضرا لله، حاشا الله عز وجل. ذلك في الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لا تقدر تنفعني وتضرني. لماذا؟ ولما قال في لحوم الأضاحي ولحوم الهدايا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ربنا مش هيأخذ هذه الأشياء انت، ولكن يناله يعني الذي يعجبه والذي يحبه الله عز وجل ويرضيه سبحانه، هذا يناله التقوى منكم، يحب منكم ويرضى منكم ويريد منكم تقواكم لله سبحانه وتبارك وتعالى. لهذا ما ينال الله سبحانه وتبارك وتعالى من عباده التقوى، تقوى العباد ترضي ربهم سبحانه وتعجب ربهم سبحانه ويحب منكم ذلك سبحانه. أما أنك تبلغ أن تضر أو تنفع ربك لا، لا يحدث ذلك ولا يكون أبدا. لكن يؤذي العبد ربه بأنه يشتم الله فيغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الذي يقوله، فيستحق العبد انتقام الله سبحانه وتبارك وتعالى. باقي هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم. يبقى الجزء الأول من الحديث لا يسب، نهاك أن تسب أن تشتم الدهر. طيب هل يدخل في هذا الحديث نقول إن الزمن فسد؟ لما يقول، وهذه كلمة شائعة على ألسنة الكثيرين من الناس بل كلنا يقول ذلك، فسد الزمان وتغير الزمان، هل يدخل في هذا الحديث؟ لا، ما يدخلش تحت هذا الحديث. هنا فسد الزمان تقصد فسد أهل الزمان، فسد الناس، فسدوا تعرضوا للمعاصي، زي ما يذكر الله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد. لكن اللي في الحديث هنا إن يحدث للعبد مصيبة يروح شاتم الزمان، ماتلو قريب يروح شاتم الزمان، جاله مرض يروح شاتم، هنا كأنه والزمان عمل لك إيه؟ لم يصنع بك شيئا، إنما كأنك بتشتم الذي صنع بك ذلك، والذي صنع ذلك حقيقة فهو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى فرق بين نقول الناس فسدوا الزمان تغير هذا شيء، وإنه تنزل بالعبد مصيبة فيسب الزمان، هو لا يسب الزمان وإنما يسب من أنزل به هذه المصيبة، ففرق بين الأمرين. باقي الحديث يقول ولا يقولن أحدكم للعنب الكرن، فإن الكرن هو الرجل المسلم. كان في الجاهلية يسمون العنب الكرن، ليه يسموا العنب الكرن؟ هم ما كانوش أمر أنه يقعد يأكل عنب، ده مش على باله أو يأكل العنب، إنما العنب كان يحب أنه يأكل خمرة فيشرب الخمر ويشرب الخمور، إذا شرب الخمر سمح بمال أعطى، إذا ما لا يعطيه ويشح عنه وهو عاقل في عقله ما يديش، فإذا شرب الخمر ببساطة يعطي كل ما عنده، ولذلك يقولون ونشربها فتتركنا سكارى أسودا لا ينهنهنا اللقاء، أسودا لا ينهنهنا اللقاء. الخمر هذه تجعلهم تذهب العقول ولكن تخليهم شجعانا أسودا في القتال، هم يزعمون ذلك أن الخمر تشجعهم، ويزعمون أن الخمر تجعلهم كرماء، ولذلك يسمونها الكرم، الكرم من الكرم يعني من الكرم، فيقولون الخمر هذه الكرم، فيسمون العنب بما يقول إليه في زعمها، العنب هيبقى خمرة، الخمرة تذهب عقولنا، إذا ذهبت عقولنا أعطينا وسمحنا بأموالنا صرنا كرماء. ولذلك تعرف إن مفاتيح الكعبة أخذها قصي هو جد للنبي صلى الله عليه وسلم ممن كان معه هذه المفاتيح، اشترى منه مفاتيح الكعبة بزق خمر، بزق خمر، كان لا يسمح بها أبدا أبدا، فزقاه خمرا فأخذها، أخذ من المفاتيح ببساطة كده. فحرم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى علينا الخمر، حرمها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالخمر كان أما يحبوا يضحكوا على حد يسقوا الخمر، يشرب خمر وبعدين بيع لي كذا، بيع له اعطيني كذا، وكانوا ما يحبوش يرجعوا في كلامهم، ولذلك كان لما يشربوا خمر يكون مجهز ناس يشهدوا عليه، فياخذ منه هذا وهو سكران، بعد ما يفيق يقول له انا اخذت منها كذا، ما حصلش، اهو فلان فلان يشهد، انت زوجتني ابنتك وانت سكران، يقول ما حصلش، فلان وفلان يشهد، ضاعت منه بنته، ضاع منه المال بتاعه بسبب هذه الامور. فسموا هؤلاء الخمر الكرم لهذا المعنى القبيح، أن الخمر تذهب العقل تجعلهم كرماء. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسموا العنب ذلك، يبقى هو تسمية العنب لأنه يبقى خمر لأنها تذهب العقل فيصير كريما بزعمه، يبقى من الأصل يسمون العنب الكرم، ألا العنب اسمه عنب، سميه عنب زي ما هو، ولكن الكرم قلب المؤمن، قلب المؤمن، قلب المؤمن كريم، المؤمن حيي كريم، كرم المؤمن ينفق لله سبحانه وتبارك وتعالى، يعطي ولا يمن، يعطي وهو عاقل مفيق، نفسه قد تحدثه بالشح ولكن مع ذلك ينفقه ولا يمنع هذا المال. يبقى هنا المؤمن يعطي وهو مفيق، غير هذا اللي يشرب الخمر يقول هي الكرم علشان لما يسكر يعطي، قال لا، الكرم هو قلب المؤمن، فلا تشبه قلب المؤمن الذي ينفي عن نفسه الشح وينفي عن نفسه البخل وينفق بهذه الأعناب أو بهذه الخمور التي تذهب العقول. هنا في باقي هذا الحديث أو رواية تانية الحديث يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. ليله، هذا الضمير عائد على الدهر، ليلة الدهر نهاره كذا. فهنا لما قال إني أنا الدهر يعني أنا هذا الدهر المقصود الذي يشتمه العبد، وليس المعنى أنا اسمي الدهر، إنه ذكر بعد ذلك فقال في الحديث أقلب ليله، فجعله شيء تاني، شيء تاني. الدهر زمان، أقلب أنا أصنع ذلك، أقلب زمان الليل والنهار أقلب ذلك. فكأنه يقول ما تشتمش الدهر، أنك لما بتشتم الدهر تشتمني أنا، تسبني أنا، فتؤذيني بذلك فتستحق نقمتي وعذابي. حديث آخر لأبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح، وكل هذه أحاديث صحيح، لا تسب الريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، لما تهيج الرياح، الريح مأمورة، مأمورة يرسل الله عز وجل الرياح إما برحمة وإما بعذاب، فالريح جند من جنود الله، عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، كل ريح منها هي مأمورة بأمر الله سبحانه. فقال لنا في الحديث فإنها من روح الله، الريح من روح الله يعني من رحمته، الروح الرحمة. فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه أو من خير هذه الريح ونعوذ بك من شرها، أو قال هنا في هذه الرواية اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أرسلت به، فتطلب خيرها من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به، فتطلب خيرها، فهي من عباد الله وهي جند لله سبحانه، والله الذي يرسلها، يرسلها رحمة لقوم ويرسلها عذابا على قوم، والله يصنع ما يشاء. قد يرسل هذه الرياح عذابا على قوم ليكون ذلك رحمة بك، قوم يؤذون المؤمنين فالله يرسل عليهم الرياح كما فعل في يوم الأحزاب بالمشركين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتحزبوا عليه من كل مكان واجتمعوا، فوجد أنهم لن يقدروا عليهم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن استشار أصحابه فأشاروا بعمل خندق حول المدينة، ما نقدرش على هذا العدد الضخم من هؤلاء، يبقى نعمل خندق حول المدينة. وإذا بالله عز وجل يرسل الرياح ويبقى الوقت شديد البرودة والكل قاعد يرتعش خايفين من شدة البرد وخايفين من الأعداء ومش عارفين يعملوا إيه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي من يذهب فيأتينا بخبر القوم، ما حدش يقول من يذهب فيأتينا بخبر القوم، فلا أحد، لغاية ما في النهاية نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهم فكان حذيفة رضي الله عنه قال اذهب فأتني بخبر القوم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت وكأنني في حمام، وكأنه من الحميم يعني الدنيا تلج على كل الناس وهو كأنه فرن سخن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ليأتي بخبر القوم حتى ذهب إليهم وجلس في وسطهم وسمع أبا سفيان ومن معه يتشاورون إحنا ماشيين ما نقدرش نقعد في هذا، أرسل الله عز وجل عليهم ريحا عظيمة شديدة قلبت خيامهم وأكفأت آنيتهم، فإذا بهم يظنون إن الريح حتدمرهم ويجي عليهم المسلمون كمان يلا نهرب ما نقعدش، فالله عز وجل أرسل عليهم هذه الريح فنصر المؤمنين ولم يفعلوا شيئا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هم في البرد الشديد قاعدين سقعانين مش قادرين يقوموا يشوفوا خبر القوم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذا الصحابي الجليل فيرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأتيه بالخبر، القوم فروا هربانين هيخرجوا، مجرد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم رجع شعوره زيه زي غيره من الناس حاسس بالبرد والسقعة اللي كان وهو ذاهب وهو جاي لم يشعر بشيء من ذلك ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم. فهذه الريح، الريح أرسلها الله عز وجل حس المؤمنون بالبرد الشديد لكن ما قلبت لهمش حاجة، الكفار أثارت عليهم الغبار قلبت عليهم الخيام بتاعتهم أكفأت الأواني بتاعتهم لأنهم أنهم يقدروش يعوروا في هذا المكان فهربوا، هي هي الريح اللي جاءت ولكن أرسلها رحمة لهؤلاء وعذابا على هؤلاء، فرحمة الله عظيمة، لذلك لا تسب الريح لا تدري لما أرسلها الله سبحانه وتعالى، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بشرا، هذه الرياح بعد شوية المطر يرسل الرياح فإذا بها تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض بعد موتها، فالرياح رحمة من الله عز وجل، فإياك أن تسب الريح أو أن تلعنها فإنها من جند الله وهي مأمورة، فكأن الذي يشتم يشتم من أمرها والذي أمرها الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى تتعود إذا وجدت الرياح قد هذا تسأل الله عز وجل اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أيضا من الأحاديث حديث لزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة أو فإنه يؤذن بالصلاة، يؤذن بالصلاة كأنه العادة، العادة قبل الفجر الديك يؤذن، الديك ينادي، الديك يصيح، مش معناه أنه بيأذن، ما قالش بيأذن ولكن بيعلم، وهنا مش بالشرط تكون كل الديك على هذا الشيء، مش شرط، ولكن بعضهم على هذا الشيء وبعضهم يعلم منه انه على وقت الفجر يؤذن بعضهم، لكن مش شرط الجميع، عشان ما يجيش انسان يقول انا حاصبر نفسي على الديك لما يؤذن صلي الفجر، ما قالكش كده النبي صلى الله عليه وسلم ولا جعله، ولكنه يقصد انه يوقظ الناس فيقومون فيصلون بالليل ويقومون يعرفون ان الصبح قرب يطلع يقومون للصلاة، فهنا هو بيعمل لك معروف انت تسبه وتدعو عليه لا تسبه، وبعدين اذا سببته ما هو ربنا مش هيستجيب لك فيما تقوله، هو يدعوك للصلاة وانت تدعو عليه، لكن المشكلة فيك انت انك اذا لعنت اللعنة مش هتلاقي لها مكان الا انها تطلع عليك انت مرة ثانية، يبقى لا تعود لسانك ان تلعن شيئا ولا تسب شيئا، وامسك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.